جاهزين ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر والميسر. هركزي حروف الرخاء في المقطع اللي أنا قرأته ده إيه؟ السين. يسألونك، إزاي استعمل بقى الصفات في القراءة؟ إن أنا هطول زمن السين دي عشان هي من حروف الرخاوة. عن الخمر، اللام والميم بتوع الخمر الاتنين زمن واحد وهو زمن التوسط، لان هما من لين عمر، يبقى انا لازم اساوي بين الزمان ازمنة الحرفين دول. عن الخمر، عن الخم، نلخم، قد بعض. والتوسط اللام، ميسر، ليه اطول لانها من حروف الرخاوة، يبقى في كلمة الميسر زمن الياء اللي هي الساكنة دي أطول من زمن اللام الساكنة. ده بقى استعمالي للصفات بقى في أثناء إيه القراءة. الصفة اللي بستعملها دايما أو بأثر في حقها يعني، ومفروض إن أنا أنتبه ليها، اللي هي المحطة التانية اللي هي رخاوة وضدها الشدة، وبينهما إيه التوسط، لان فيها ازمنه للحرف. لو انا ما انتبهتش مش هطول زمن الحرف الرخو عن زمن الحرف مثلا المتوسط. لازم انتبه، انا اتعلمتها خلاص اطبق بقى. تمام، تاني هقولها وانتبهي للفرق الازمنه بين الحروف. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. شايفة؟ من المصلح. اللام توسط والصاد رخاوة، لذلك هتلاقي زمن اللام مفروض يكون أقصر من زمن ايه الصاد. الصاد زمنها أطول من زمن اللام، لازم تبيني ده في أدائك. والمفسد نفس الحكاية، اللام بتاعت المفسد متوسطة والفاء رخوة أطول من اللام في الزمن. والله يعلم المفسد من المصلح. الله لا أعنتكم إن الله عزيز حكيم. حتى النون المظهرة هنا بتاعة الإظهار بتاعة التنوين عزيز حكيم، الحكم هنا إظهار، لها زمن وهو زمن التوسط لأنها في النهاية هي نون ساكنة يعني من لين عمر. عزيز لازم تدي زمن كده. حكيم، وقفت على ميم ساكنة يبقى من زمن التوسط برضو. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. خلي بالك انتبه لتشكيل الآية دي، تنكحوا وتنكحوا، هتلاقيها هتقابلك تاني كمان شوية، تنكحوا وتنكحوا، لأن المعنى هيتغير. لو انت ضميتي الته دي وخليتيها تنكحوا، المعنى هيتغير. ولا تنكحوا انتم، الكلام هنا للرجال، ولا تنكحوا رجال المؤمنين المشركات حتى يؤمن، لغاية ما يؤمن، اللي هم المشركات دول. يؤمن طبعا هقف على نون مشددة، يعني هعمل غنة أكمل ما تكون حتى لو أنا وقفت على هذه النون، بس مش هفتحها غير إلا ما أوصلها. يعني لو هوصل أقول حتى يؤمن ولا أمة، لو هقف حتى يؤمن، تمام. انتبهي للتشكيل. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. شايفة هنا ولا تنكحوا، ما تدوش بناتكم للرجال المشركين، تنكحوا، كلام هنا لأولياء الأمور يعني. شايفة الفرق، تنكحوا وتنكحوا، تنكحوا المشركات لأن الراجل هو اللي بينكح، يعني هو اللي بيتقدم للزواج، لكن الأب هو أو الولي هو اللي بيدي البنت اللي إيه اللي هيتزوجها. فربنا هنا بيخاطب الأولياء ويقول لهم إيه، ولا تنكحوا، تمام، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، خلي بالك عشان أغلبية الطالبات يعني بينطقوها المحيض، بيستعدوا للضاد من أول الميم، كل كلمة مرققة ما عدا الضاد اللي أنا هقف عليها دي. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا تطهرن، ت مرققة، ط مفخمة، ت ط ت ط ه فخم لي الهاء الأولى ورقاق للهاء الثانية، تطهرنا، وارجع فخم الر ورقاق النون. صعبة شوية الكلمة دي، تظبطيها ازاي؟ بالأسهم، وتفك الهاء دي لاتنين ه، تبيها كده عندك فرقة خارجية، وتعملي أسهمك بقى، التيه تحت، الطه فوق، الاتنين ه تحت، الر فوق، النون تحت، الأسهم بتاعت التفخيم والترقيق. فإذا تطهرن فأتوهن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. هتوقف هنا إن شاء الله، عشان بعد كده في على الأيمان. نتوقف هنا كده، احنا توقفنا عند آية 223، تتحفظ إن شاء الله. أنا قلت لكم إن الأرباع دي ثقيلة شوية في الحفظ، محتاجة منك تتابع، محتاجة منك إيه، استمرار. يعني ما ينفعش تركني حاجة أو تراكمي الحفظ. اولا باول هتلاقي الموضوع سهل جدا، زائد التفسير هيسهل عليك الامر جدا جدا. خلاص يا بنات، يبقى احنا كده اخدنا من بداية الربع لغاية آية 223. المحاضرة القادمة بإذن الله هنكمل الربع، والمحاضرة اللي بعدها هيبقى ايه، التسميع بإذن الله تعالى. هيبقى كده فاضل لنا ربع ونخلص ايه، المنهج بإذن الله تعالى. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.